وألقي بين يدي الجمع الكريم كلمتين عامتين في يومي الأربعاء والخميس. فأما في هذا اليوم فأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام رمضان. في هذا اليوم أذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام هذا الشهر الكريم، وغدا أذكر ما يتعلق بصيام رمضان ودروس الإيمان ومواطن الإيمان، والجمعة إجازة، وأما بدءا من يوم السبت إن شاء الله فسيكون جدول الدروس كالتالي: السبت على ما عودت الإخوة في غير هذا المجلس، عقيدة، قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر الإمام العراقي، أبي بكر السني، أبي بكر الآجري، ومعه السيرة النبوية الطاهرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. لكني سأبدأ إن شاء الله في شرح ألفية في السيرة النبوية، ليست ألفية الحافظ العراقي، ويا نعمة من ألفية في السيرة النبوية الشريفة الطاهرة الزكية، ولكنها وقد يتعجب البعض أن يعدل الإنسان عن حافظ كعبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي وله ألفية في السيرة النبوية إلى ألفية علي فريد الكجنوري وهو أحد علماء الهند، نظم السيرة النبوية في ألف بيت، وبالمقارنة بينها وبين السيرة النبوية للحافظ العراقي تبين أنها تفوقها بعشرات أو بمئات المرات من حيث سلاسة الأسلوب ومن حيث الاستيعاب لوقائع السيرة النبوية من المولد إلى الوفاة، ومن حيث الدقة فيما يتعلق بوصف وذكر حوادث السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام من المولد إلى الوفاة. وعلى شرطنا عقيدة وسيرة لنكون متشبعين في أن العقيدة سيرة والسيرة عقيدة، فليس صاحب العقيدة بعيدا عن السيرة النبوية، وليس صاحب السيرة بعيدا عن العقيدة في خرافات وخزعبلات وقصص وحكايات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها من الصحيح الثابت دليل ولا برهان. الأحد كنت أدرس مصطلح الحديث، ولكن أرباب المصطلح قد شدوا رحالهم من طلاب الجامعة وطلاب السنة والعلم، ولذلك سأبدله برسالة لطيفة وهي رسالة والدروس المهمة لعامة الأمة للمفتي الأسبق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد ضمن هذه الرسالة عقيدة الإسلام وأهم العبادات، نبه عليها بأسلوب سلس سهل يسير، وهي معلومات تمس الحاجة لمعرفتها والتفقه فيها، فليست تعد من سقط المتاع ولا من الترف الفكري، بل هي من الأمور الضرورية، سواء منها ما تعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد أو ما تعلق بالعبادة والمعاملة والأدب. ثم بعد ذلك الشمائل المحمدية، وقد أوشكنا على الانتهاء من كتاب شمائل أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ووعدت بأن أبدأ بشرح كتاب الأدب المفرد، ونبهت في حينها إلى فقه إرداف أحد الكتابين بالآخر، حيث إن الشمائل تشتمل على شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا يتوهم أن هذه الشمائل هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعقب عقب الفراغ من هذا الكتاب بكتاب الأدب المفرد للبخاري، لبيان أن هذه الشمائل والآداب يجب أن تتعدى إلى سائر الأمة، كما قال الله عز في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يوم الاثنين إن شاء الله نرجع إلى العقيدة، ولكن بمذاكرة كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر، وأنا سميت موضوع العقيدة في هذا الباب هو فقه القبوريات أو فقه الزيارات. وما دمنا نحن قد قدمنا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق للعمرة، لا سيما في هذا الشهر الكريم، ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم من الزيارة وأعظم من العمرة، يا عجبا، في أعظم من الزيارة وفي أعظم من العمرة، نعم، في أعظم من الزيارة وفي أعظم من الحج وفي أعظم من العمرة، وهو تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، إذ لا عبرة بلبيك اللهم ثم في مقابله نقول: يا سيدي يا فلان أغثني، فإن هذا لا ينفع صاحبه لو حج 100 مرة ودعا غير الله، فإن هذه الحجج لا تنفعه، لأن الله عز في علاه يقول فيما يتعلق بالشرك الأكبر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. مع مدارسة كتاب فيما يتعلق بمتاع رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان غيرنا أولى بآل البيت ولا بالصحب الكرام الأسوياء منا ورب الكعبة. ولذلك كانت هذه المذاكرة يوم الثلاثاء إن شاء الله فقه مقارن، ومن نظم رائق سلس سهل، وهو السبل السوية لفقه السنن المروية، لا على مذهب السادة الحنبلية وما أجلهم، ولا على مذهب السادة الحنفية وما أجلهم، ولا على مذهب السادة الشافعية ولا المالكية رحمهم الله تعالى أجمعين، بل على هذه المذاهب كلها لتعدد مذاهبنا ومذاهب المسلمين في الدنيا. فحملهم على مذهب واحد صح دليله والاستدلال منه أو لم يصح فيه نظر. ولذلك اخترت كتاب ومنظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان حافظ الحكم رحمه الله تعالى، مع إعادة لكتاب الشمائل، وليس إعادة ولكن درس جديد من الشمائل أيضا. يوم الأربعاء العقيدة أيضا من الشريعة للآجري مع السيرة النبوية، ويوم الخميس الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز مع السيرة النبوية، والمنهجية التي سأسلكها في هذا السرد وهذا العرض المنهجية، لأنك قد تمكث معنا يوما أو يومين ثم تنصرف راشدا، وأسأل الله أن يردكم إلى أهليكم سالمين وبالأجر غانمين. المنهجية هي التي تبقى: كيف أتلقى العلوم الشرعية، وممن أتلقى العلوم الشرعية، وكيف أفهم كتاب رب البرية، وكيف أفهم السنة النبوية، على أي أساس وأي منهجية، لأن ما كل من ادعى وصلا بليلى ليلى تقر له بذاك أو وصالا، لكن لابد من منهج رشيد وطريق سديد وعود حميد. ما هو بس ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا وتحركوا تحركوا واصرخوا اصرخوا، لكن على أي أساس؟ على أي منهجية؟ ها؟ الحركة فيها بركة، الحركة فيها بركة، لن تكون الحركة مباركة إلا إن كان فيها ركنان أساسيان: الإخلاص لله، والمتابعة الدقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، بدءا من أرفع شيء وهو العقيدة، ثم يليه الحكم، وأدنى شيء وهو إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فإلى درس اليوم، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صوم رمضان. فرض صيام رمضان في السنة الثانية، فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات. ذكرت المنهجية ولم أذكرها. المنهجية أولا ما يتعلق بإخلاصنا في كلامنا وجلوسنا، هذا الأمر فيه بيننا وبين ربنا، يجلس لمصلحة، يجلس لفلوس، يجلس لتكثير سواد، الموت جماعة رحمة، هذا الله أعلم بما في صدور العالمين، والإخلاص هو أساس القبول. ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا صح أو لم يصح، أنا ما يهمني أفسر سورة البقرة في مجلس واحد، أو أن أذكر مسألة الطهارة في مجلس واحد، أو أن أسرد سيرة رسول الله من المولد والوفاة في مجلس واحد ب10 ساعات ولا ب24 ساعة، أنا لا يهمني هذا. ولذلك كانت المشاطرة من حيث المنهجية شوية عقيدة شوية سيرة، ليكون هناك ارتباط وثيق ومحكم بين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هدي باطن وظاهر، من هدي باطن وظاهر. صح الحديث أو لم يصح، فإن داود الظاهري رحمه الله يقول: إذا لم يميز العالم بين الصحيح من الضعيف فليس بعالم، إذا لم يميز العالم بين الصحيح من الضعيف فليس بعالم، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة ولا في تفسير ولا في أدب وخلق. فالذي ألتزمه وأدين لله عز وجل به هو الاعتصام والالتزام بمنهجية الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، أما الضعيف فلا. ولذلك سيأتي في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن أحدثكم بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لأن الحديث في نظري ضعيف جدا، ولا أريد أحدا سوادا أن يكثر، ولا أكتافا أن تهتز، ولا رؤوسا أن تتمايل، بقدر ما نريد أن نتقرب إلى الله بجلوسنا وسماعنا، ثم نسأل الله أن يسهل لنا العمل بهذا المسموع وهذا المجلوس له من العلم، وإن قل الصحيح من الضعيف. الأمر الرابع: ثبت الاستدلال أو لم يثبت الاستدلال. الفهوم تتعدد، أهل مصر لهم فهوم، وأهل الخليج لهم فهوم، وأهل أمريكا لهم فهوم، وأهل اليمن لهم فهوم، لكننا ندع فهومنا ونترك علومنا لعلوم من سلف خير القرون، صحابة رسول الله والتابعين وأتباعهم، لأن التزكية ليست مني وليست منك، ولكن التزكية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وموجب العناية بهذه المنهجية في فهم القرآن والسنة النبوية الثابتة عن خير البرية هي الرجوع إلى ما ثبت عن الصحابة في العقيدة، في العبادة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، حتى في النحو، حتى في النحو. ولذلك ألف أحد الباحثين المعاصرين وهو شرف الدين الراجحي، ألف كتابا سماه في مجلدة، ألف كتابا سماه أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي عند العرب، أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي عند العرب. تأثر أهل اللغة بأهل الحديث وتوثيقهم وتأصيلهم لتراثهم كتابا وسنة، ولم تعرف الدنيا مثل هذا التوثيق. فهل يصح الاستدلال بمثل هذا أو لا يصح؟ نرجع إلى ما كان عليه سلف الأمة: خير الناس. فالمنهجية أربعة، ذات أربع شعب: إخلاص، هذا فيما بين كل واحد منا وبين الله والله أعلم بما في صدور العالمين، متابعة لهذه لرسول الله قولا وعملا لهذه المعلومات التي ستسمعون وتلقى بين ظهرانيكم، وثالثا منهج السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم بما ثبت عنهم في فهم الآية أو فهم هذه السنة، رابعا صحة الاستدلال بالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. إذن الإخلاص، ثم بعد ذلك المتابعة، ثم بعد ذلك صحة الدليل، ثم بعد ذلك صحة الاستدلال، صحة الدليل ثم صحة الاستدلال بهذا الدليل بما كانت عليه فهوم الصحابة والتابعين. فرض الصيام في السنة الثانية، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قولين في السنة الحادية عشرة، وهذا قول الأقل، وفي السنة الثانية عشرة وهذا قول الأكثر، ولكن الصواب هو القول الأول، أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام الحادي عشر، وبالتالي فإنما جزم به ابن القيم رحمه الله تعالى هو الصواب، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع رمضانات، صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر فضائل شهر رمضان والترغيب في صيامه والترهيب من فطره. لاحظ الآن، طبق هذه المنهجية الرباعية، أرجوك أن تطبق، مجلس مجلسين تمشي وتتركني وأتركك، لكن هذه المنهجية هي التي أريدك أن تبقى بها في مصر، في أمريكا، في الصين، في القطب المتجمد الشمالي. ها، هذه المنهجية: إخلاص، متابعة، صح الدليل أو لم يصح، صح الاستدلال أو لم يصح الاستدلال. من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرغب الناس عند مطلع شهر رمضان. قد للتقليل قد يكون موطن خلاف، ها، والشيطان حريص على هذا الخلاف، إن لم يكن هناك ضبط يخنق به، حريص. يعني شوف الآن كيف يبدأ الوفاق ويبدأ الفراق. ممكن واحد، عندما أقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب الناس في الصيام، ممكن واحد يقوم متسنن يقول: يا شيخ هذا بدعة، ترغيب وترهيب الناس في الصيام، ها، يعني يحتاج إلى دليل. أقول لك: ألجم لسانك عن ثلاث أمور، عن ثلاثة أمور: عن التكفير، عن التفسيق، عن التبديع. ألجم لسانك يا مسلم، لا سيما في الفتنة، عن ثلاثة أمور: عن التكفير، عن التفسيق، عن التبديع، إلا بهذه القيود التي ذكرت لك: إخلاص، صدق، صح أو لم يصح، صحة الاستدلال. ما تعرف، ما تمكنت، ليس لك علم، ليست لك عند قدرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكنا نقول ونحن صغار: فاسألوا أهل الذكر. أي ذكر؟ خلاص، مجرد أن إنسان اشتهر، والله رجل من أهل العلم، يسأل عن النحو والأصول والفقه والمصطلح والفرائض والواقع ما يصلح، ما يصلح. الآن لله الحمد والمنة، الله عز وجل قسم، نعم، ما في يعني مثل أولئك العلماء الكبار الذين جمع أحدهم فأوعى، ولكن في تخصصات يوجد لا تزال طائفة لله الحمد والمنة منهم، لكن الآن في تخصصات دقيقة جدا: الحديث ترجع إلى أهل الحديث، الفقه ترجع إلى أهل الفقه، الأصول ترجع إلى أهل الأصول، النحو ترجع إلى النحويين، وهلم جرا. وهذا يحول بيننا وبين الخوض في فتن لا تبقي للمرء من دينه ولا تذر، وقد توصله فيقع في إحدى الكبر من سفك دماء المسلمين وهتك أعراضهم واتهامهم في عقائدهم وفي ما يتعلق باختياراتهم الفقهية والتعبدية. الله عز وجل ذكر فضائل هذا الشهر: ومما تحفظون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس، هداية وبينات، أي دلالات واضحات وحجج بينات في الحلال والحرام والحدود والأحكام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وهو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فرقان، سماه الله عز وجل فرقانا، أي يفرق الله عز وجل به بين الحق بين الإيمان والكفر، وبين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهداية والضلالة والغواية. ولاحظ هذا الوصف للقرآن ونحن في شهر القرآن. وإذا لم يصل الإنسان وهو يقرأ القرآن إلى الفرقان فإنا لله وإنا إليه راجعون في قراءته وتلاوته للقرآن. الله عز وجل بينما هو يسرد آيات الصيام يصف القرآن بأنه الفرقان، فإذا لم يبلغ أحدنا في شهر الفرقان وبتلاوة القرآن إلى الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال، فأحسن الله عزاءنا في تلاوته للقرآن، فأحسن الله عزاءنا في تلاوته للقرآن، فإن القرآن يقرأه حتى المستشرقين يقرؤون. ذلك المستشرق الذي خصص في كنيسة للطعن يقول: كنت أقرأ القرآن مرتين وثلاث مرات، أقرأ القرآن، مستشرق نصراني كافر كان يقرأ القرآن أكثر من مرة، يختمه في الشهر مرتين وثلاث مرات. ليش؟ قال: لأطعن في القرآن، ليطعن في القرآن. ولكن انظر إلى هداية الله، انظر إلى النور الذي ألقاه الله عز وجل في القرآن. وبينما هو يتلو القرآن ليطعن في القرآن وليستل بعض الآيات ليوقع الشبه بين شباب المسلمين، إذا به يستيقظ ضميره ويحيا قلبه ويستنير فكره ويقول: طعنه، إيش طعن؟ والله ما وجدت شيئا يطعن فيه في القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان مسؤول متخصص في قراءة القرآن للطعن فيه، للطعن فيه. والهدى هدى الله، لا هدى الناس ولا هدى البشر. فالله عز وجل وصفه بالفرقان، وأنس بن مالك يقول ويروى مرفوعا ولا يصح، والصواب أنه موقوف: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. انتبه لهذا، الرصيد فين؟ انت ما شاء الله بتختم، بعضهم عنده القدرة لا قوة إلا بالله أن يختم القرآن في ليلة، والسنة في 3 ليال، لكن هذا الذي ختم القرآن ومر على آيات الربا 3 مرات في الليلة أو في 3 الأيام، نسأله نقول له: فلوسك أين تضعها؟ رصيدك ماذا تصنع فيه؟ قال: والله المليون ب100,000، المليون عليه 10,000. عجيب، كم مرة ختمت القرآن وأنت تمر بآيات الربا؟ ها؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم بعد ذلك الرصيد كله في ربا، ربا في ربا، وبيع عينة، ها؟ يبيع وتباع والسلعة وتشترى 1,000,000 مرة باسم تورق، والله يشهد إنه مو تورق ولكنه عينة ربا. السلعة تباع على 1,000,000 ما في مشكلة، تبغى أسهم مسجلة الأسهم، يلا روح يجيك رقم 1,000,000 برضو نفس الأسهم برضو تباع على رقم 1,000,000. انتبه، ميز فرق قبل أن تلقى الله عز وجل بين التورق الشرعي، وفيه إعانة للمسلمين، وبين العينة والربا التي أنت تقرأ وتختم القرآن بقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله المرء أشد من 36 زنيا. نسأل الله، درهم درهم درهم درهم درهم واحد، مو 1,000,000 دولار ولا 1,000,000,000، درهم ربا يأكله المرء أشد من 36 زنيا. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا كنا ندعو، نزيد عليها والقناعة. نسأل الله السلامة والعافية والقناعة، لأن الإنسان إذا ما رزق القناعة يريد أن يغتني ولو بمعصية الله، وما عند الله لا ينال بالمعصية، وإنما عند الله ينال بالطاعة، فاللهم ارزقنا بطاعتك. وقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات، أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. شهر رمضان من فضائله، وهذا عقيدة وفضائل، عقيدة وفضائل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشياطين تصفد، وأن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب النار تغلق، وأنه ينادي مناد من الله، ينادي مناد من الله عز في علاه لأهل الخير أن يقبلوا، سأذكر النص، ولأهل الشر أن يدبروا وأن يحجموا عن شرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة من شهر رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن، صفدت الشياطين ومردة الجن. بعض العلماء حمل الشياطين هنا على المردة، المتشيطنين من الشياطين ومن الجن، وأغلب العلماء وجمهور العلماء حمله على العموم، صفدت الشياطين. فإن قال قائل: كيف نجد آدميين يغوون ويضلون وهم صائمون مع أن الشياطين مصفدة؟ فالجواب أن الإغواء والإضلال ليس من الشياطين، قد يكون الإضلال والإغواء من بعض الشياطين التي لم تصفد على القول الأول، وقد يكون الإضلال والإغواء عن الحق وعن الصراط المستقيم بسبب الهوى، وقد يكون بسبب الشهوة، وقد يكون بسبب المرأة، وقد يكون بسبب عبقرية زائدة، فلسفة تخرج الإنسان من الدين نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما أولئك العقلانيين الذين ما يعبدون إلا إذا أدركت عقولهم الحكمة، إلا إذا أدركت عقولهم الحكمة. قالوا نصوم، تريدون نصوم؟ نصوم، لأنه في الصيام حمية رجيم، ونحن أصلا بنعمل رجيم، ها، ونحن أصلا بنعمل رجيم. فوافق شن طبقة، نحن صائمون، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقد يأتي إنسان فيقول ما يصلي، لكن يقول والله أنا طبيبي قال عليك بالإكثار من السجود، لأن كل سجدة تغذي شرايين الدماغ، وهذا يزيل أنواعا من الصداع وآلام الرأس. قال والله طيب، هذا شيء طيب، ما كان يصلي صار يصلي. فالذي يغوي ليس هو فقط، ليس هو فقط الشيطان، على قاعدة أن المصفدين هم المردة، هم المردة، لكن هناك شياطين كثر، ثانيا في هوى، ثالثا في شهوة، رابعا في عقل وفلسفة، خامسا في امرأة. وبينما يذكر الله عز وجل كيد النساء وأن كيدهن عظيم، بينما يذكر كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يذكر ربنا تبارك وتعالى كيد النساء فيقول إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: وغلقت أبواب النار، غلقت على صيغة المبالغة، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وهذا يدل على عقيدة راسخة عندنا ذكرها الإمام الحنفي الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حين قال: والجنة والنار مخلوقتان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا غيض من فيض من أدلة خلقهما وأنهما موجودتان. وينادي مناد، من هو المنادي؟ لا أعلم شيئا يصح في تحديد ماهية وذاتية هذا المنادي، هل هو ملك أو غيره؟ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا فيه فائدة عظيمة للمؤمن، أن يقبل على الخير وأن يكون من أهل الخير، وأن يدبر عن الشر حتى لا يكون من أهل الشر. ويدل على أن فرصة الصيام والقيام والذكر في هذا الشهر فرصة عظيمة للإنسان من أن يكون من أهل الخير، لأن الإنسان قد يثقل عليه في أيامه ولحظات عمره أن يكون من أهل الخير، وأن ينوي الخير، وأن يفكر في الخير، وأن يقول الخير، وأن يعمل الخير. كنا نقول أن يكون من أهل الخير فيعمل بالخير، الآن من الأهمية بمكان أن نتفطن لأهمية ربط العقيدة بالأمر الظاهر، ربط العقيدة التي في القلب بالأمر الظاهر. أرجع فأقول مكملا العبارة القديمة: من الأهمية ونحن نسمع يا باغي الخير ويا باغي الشر أقبل وأدبر، من الأهمية بمكان أن ننوي الخير، وأن نفكر في الخير، وأن نقول الخير، وأن نعمل بالخير، رجاء أن يجعلنا الله من أهل الخير، وعند ذلك نكون حققنا الاستجابة لهذا النداء: يا باغي الخير أقبل. وألا نقصد الشر، وألا نفكر في الشر، وألا نقول الشر، وألا نعمل بالشر، حتى لا نكون من حزب الأشرار الفجار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نريد أن نستوعب هذا الذي دائما يردد علينا في كل موسم، يقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أقصر نفسك، ها أبعد نفسك عن الشر. من أين يبدأ الخير والشر؟ من أين يبدأ الخير والشر؟ شوف الإنسان والله لا يمكن أن يتحرك للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلقي بنفسه بين أتون هذه الجموع الغفيرة ويتحمل الطوابير الطويلة حتى يدخل مسجد رسول الله إلا إذا كان في قلبه إيمان، أليس ذلك كذلك؟ إيمان بأن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ألف في 27 27 ألف صلاة، زد على هذا يوم الصيام في تفطير الصائمين، في قراءة القرآن، في الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، في الصلاة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن قرب على رسول الله، ولكن من غير رفع يدين للدعاء لأن الأيدي لا ترفع في الدعاء إلا باستقبال القبلة إلا إلى الله عز في علاه، فلا تفعل كما يفعل هؤلاء الجاهلون هدانا الله وإياهم أنهم يستقبلون القبر ويرفعون أيديهم تجاه القبر، فإن هذا ليس من هدي رسول الله ورب الكعبة، بل هو شيء مخترع ومحدث ومبتدع. صل وسلم على رسول الله أينما كنت، وإن أردت أحيانا أن تأتي عند القبر المكرم فتقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فهذا أيضا سنة. ويدخل كما قال ابن تيمية في الجواب الباهر، يدخل الصلاة والسلام على خير الأنام بالقرب من قبره ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، لاحظ معي، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. هذا هو الحديث الصحيح والنص الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه. إذن ما يتردد على ألسن بعض الخطباء والأئمة والوعاظ والقصاص، الحديث المشهور جدا، ها، من أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث ضعيف منكر ما يصح. ووجه نكارته أن فيه تحجير وآخره عتق من النار. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. والصحيح لا يتعارض مع الصحيح أبدا، كما الحسن لا يتعارض مع الحسن ولا يتعارض مع الصحيح، لكن مثل هذا الضعيف والثلث الأخير من رمضان فيه تحجير بأن العتق لا يكون إلا في الثلث الأخير، نقول هذا الحديث لا يصح. والصحيح: لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك يا أرحم الراحمين. فيه ليلة قيامها يعادل عبادة 80 سنة، عبادة 80 سنة قيامها والاجتهاد فيها يعادل كل ذلك عبادة 80 سنة عمر ثان. من أين يوجد الإنسان لنفسه عمرا ثانيا؟ قل لي بربك، ها، بالمساحيق والأعشاب، بأعشاب العطارين وبالعمليات الجراحية والتجميلية، نعم قد تكون هناك تجاعيد لمن جاوز 90 والـ100، ويمكن يسفسط يريد أن يتزوج ابنة 20 والـ15 يروح يجري عملية جراحية يزيل التجاعيد عن بكرة أبيها، لكن إلى متى؟ إلى متى؟ قل لي إلى متى؟ فالله عز وجل أنزل لكل داء دواء إلا الموت، ما له علاج، ما له دواء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، ساعة أي برهة، برهة لا تسفسط تقول الساعة عندنا 60 دقيقة. الساعة في اللغة العربية معروفة، وهي الفترة الزمنية، الفترة الزمنية. حتى لو قدرنا بتقدير قلنا ساعة 60 دقيقة، اضرب 60 في الأسبوع والأسبوع في الشهر، لكن إذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن القول والعمل وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الختام على لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الصوم جنة كما ورد في حديث صحيح، وأسوق لك لفظ حديث الإمام أحمد وهو لفظ صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. طبعا دائما نحن عندما نمر والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، هذا حديث المتفق عليه اللي دائما نمر عليه. الصوم جنة، للعلماء قولان: جنة يعني يقي صاحبه من المعاصي، جنة يقي صاحبه من النار ومن عذاب الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه شرح، وأولى ما شرح به الحديث الحديث، كما الحال في الآية: أولى ما شرحت به الآية الآية، فأولى ما شرح به الحديث الحديث. لاحظ معي، حديث جابر رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة ما معناها؟ معناها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أحمد هذه: يستجن بها العبد من النار. كيف يتقي الإنسان النار ويستجن من النار؟ بطاعة الواحد الأحد الفرد الصمد. إذن عندما نشرح هذا ونريد أن نفهمه نقول للعلماء قولان: قول قبل هذين القولين تفسير وشرح رسول الله نفسه، قال: يستجن بها أحدكم من النار. إذن نحن نقول جنة إيش معناها؟ نقول كما قال رسول الله: يستجن بها أحدكم من النار. طيب نرجع إلى التفسيرين. قال بعض العلماء: يستجن بها يعني يتقي بالصيام المعاصي، ثم بعد ذلك يتسبب له هذا الاتقاء، يتسبب له برحمة أرحم الراحمين دخول الجنة. لاحظ هذه المنهجية في فهم السنة النبوية. أيضا المسألة لا تتعلق بهذا النص، بل تتعلق بمنهجية أرجو أن تفهمها لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين وقاية لمن لم يتمكن من النكاح، ولمن تغرب بالسفر أو بحج أو عمرة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. زواج أغض للبصر، نعم معروف أن العين إن أطلق الإنسان عينيه فإنه لا سبيل لكبحهما إلا أن يقع على محرم أو عورة، لكن إذا وجدت الوسائل والأسباب الإيمانية فإنها كفيلة بأن تقي الإنسان. ومن الوقاية الصيام، لكن أي صيام؟ ذلك الصيام الذي تتحقق فيه أركانه وواجباته ومستحباته، هو الذي يحول بين العبد وبين أن ينظر إلى الحرام. وإلا صيام إلى الغروب، وما بعد الغروب إفطار على ما حرم الله، في النهار صيام عما أحل الله وأباح وحرم أيضا، وبعد الغروب إفطار على ما حرم الله. هذا قد يكون مؤشرا على أن صوم النهار لم تتحقق فيه الأركان والشروط والواجبات والمستحبات. انتبه لهذا، لأن الإنسان يصلي والله ما أدري قبل الله مني أو لا، يصوم لا يدري، لكن المؤمن المطلع الذي وفقه الله لعلم نافع شافع دافع رافع، فإنه يدرك هو منافق ولا مو منافق، هو مخلص ولا ما هو مخلص، هو صومه صحيح ولا صومه في خلل ودخن. فمثلا خذ على سبيل المثال، إذا كان الإنسان بعد الإفطار نهم شغف شغوف بالحرام، فليعلم أن الصيام ما أتى أكله وما حقق غايته، لأن الله عز وجل افتتح آية الصيام بقوله لعلكم تتقون، واختتم آية الصيام بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أن التقوى هدف أسمى وغاية عظمى من الصيام. فمن لم يصل الإنسان إلى هذا المقصد ويبلغ هذه الغاية فليراجع صيامه، فلربما ينطبق عليه قول رسول الله رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. ولا أقول هذا تيئيسا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولكن أقول هذا تمتينا وتأصيلا وتجديدا للإيمان في القلوب، على أن يبقى الإنسان متصلا بالله حقيقة في كل ما يأتي وفي كل ما يذر. الصيام والقرآن يشفعان، مهما صمت ومهما تعبت ومهما ختمت لكتاب الله فإنهما يشفعان لك بين يدي ربك وخالقك ومولاك، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن منعته النوم بالليل، لاحظ للكلمة هذه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل، ويقول القرآن منعته النوم بالليل. وهذا فيه تأكيد على استحباب تلاوة القرآن في الظلم، في ظلمات الليل، لا سيما في الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك إلى الفجر فشفعني فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشفعان. رواه أحمد والحاكم والحديث حسن، حديث شفاعة الصيام والقرآن رواه أحمد والحاكم وهو حديث حسن. ومن إكرام الله تبارك وتعالى للصائمين، يا أخوان هذا نقوله ليش؟ أنت قد تكون مقتنع، لكن هذا حتى تنقل الصورة، شاهد إيماني لأبنائك ولزوجتك ولأحفادك في بيتك، نحتاج إلى يقين في قلوب أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا، نحتاج إلى أن يحركهم الإيمان كما تحرك الإيمان فيكم أيها الكبار. فأتيتم إلى مسجد رسول الله تفطيرا وصياما وذكرا وقياما، نحتاج إلى من كنهم البيت وواراهم وارتهم الجدران، نحتاج إلى تحريك الإيمان. يا أخي يا بني إيش أراك كده يعني نائم 24 ساعة؟ شوف أبناءنا، نحن نصلي في الصفوف الأولى وهم نائمون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدخل الكثير منا يدخلون ولله الحمد والمنة، حققوا عبادات كثيرة وكبيرة في مسجد رسول الله، وأهل البيت أيقاظ النيام، كما قال قائلهم: ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نحتاج أن نأخذ هذه الإيمانيات لتجديد إيماننا وتزكية نفوسنا وتجديد إيمان من نسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقفوهم إنهم مسؤولون. انقل هذه المشاهد، انقل، قل لهم تحملوا الصيام، تحملوا الجوع والعطش، اذكروا الله، اقرأوا القرآن، صوموا عن الحرام. كنتم تنظرون إلى المشاهد الماجنة، الآن خلاص ما في الآن. أغلقوا هذا صاحب المشاهد الماجنة التي صرفتنا عن الله، الآن ينصرفوا لكتاب الله. اذكروا الله لتصم جوارحكم، مو أنا أصوم وأفطر الناس هنا وأهلي هايصين ومخبصين في البيت يسمعون ما يشاءون. فإن قال قائل: طيب أنا غريب أهلي هناك، أنا أقول لك: موعظة الغريب ما أعظمها من موعظة، موعظة المسافر ما أعظمها من موعظة. الآن بعد انتهاء الدرس خذ الجوال وأنت في مسجد رسول الله: السلام عليكم فاطمة، عائشة، ها رقية، كيف حالكم؟ كيف الصلاة؟ صليتوا؟ صلوا العيال؟ أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بقراءة القرآن، احذروا من ارتياد الأسواق، احذروا من الاختلاط. ترى موعظتك وأنت مسافر الآن لها أثر في القلب أعظم من أثر الحاضر، لأن الحاضر ملوم. ولذلك قال العلماء وقديما قال أهل العلم: أزهد الناس في علم الرجل أهله، أزهد الناس في علم الرجل أهله. أما وأنت مسافر الآن ترى لسفرتك شوق، ولغيبتك حنين وأنين، فأرجو أن تستغل الفرصة لعل الله عز وجل أن يصيبهم بنفحة من النفحات الإيمانية الربانية الإلهية، فبمكالمة في دقيقة تكون سببا في هداية الزوجة وهداية البنات والأولاد. اللهم اهدنا وذوينا وأهلينا وذرارينا في من هديت، وتولنا في من توليت. أختم بهذا حتى لا أطيل، وما كنت أريد أن أزيد على الساعة. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان من الري، ها شوف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء أولئك العطشة؟ ما جزاء أولئك الجوع؟ ما جزاء أولئك الذين كفوا عن الطعام والشراب والشهوة لوجه الله؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. ريان يرتوون. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة للصائمين: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا لا يدخل منه أحد غيرهم. بهذا النص: فإذا دخل الصائمون لم يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب دونهم، لأن النص العام أين الصائمون. رب قائل يقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، لربما يدخل الله عز وجل بشفاعتهم غيرهم من ذلك الباب، لكن هذا النص لم يدخل منه أحد غيرهم. وفي رواية صحيحة لابن خزيمة بعد هذه المنادات الكريمة من الرب الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان، اللهم اجعلنا من باب أهل الريان، من أهل باب الريان، اللهم اجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين من أهل باب الريان، واحشرنا برحمتك يا جواد يا كريم مع الذين من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي رواية صحيحة للإمام أحمد: ومع كل 1,000 70,000، ومع كل 1,000 70,000، وهذا يدل على جود الله تبارك وتعالى وكرمه. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، حتى لا أطيل عليكم، هذا أول مجلس في هذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.